فص ملح وداب وأساسي قلبي مش كداب. كان قاسي قلبه ليه عليا لحد ما ألف عناي، وكان شيء سهل يوم يتساب. إحساسي فص ملح وداب وأساسي قلبي مش كداب. كان قاسي قلبه ليه عليا لحد ما ألف عناي، وكان شيء سهل يوم يتساب. فص ملح وداب خلاص كل اللي كان بينا، فص ملح وداب وإيه خليني أستنى. فص ملح وداب خلاص كل اللي كان بينا، فص ملح وداب وإيه خليني أستنى.